ضيق ورزقه واسع. الكلام ده نفهمه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسولنا فيما صح عنه: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله رزقه في ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأفقر. ممكن واحد يكون بيكسب كل يوم 10,000 جنيه وعنده 5,000,000، عطاءه واسع، بس ربنا بليه بسرطان، وبليه بتليف في الكبد، وأمراض في الجهاز الهضمي مثلا، يأكل جبن قريش. عطاءه واسع ورزقه ضيق، يقدر يتزوج 4، بس هو كرجل مبتلى محروم. يبقى عطاؤه واسع بس رزقه ضيق. ممكن تجد انسان عطاؤه ضيق بس رزقه واسع، وغير شغال نفر بيشتغل في اليوم مثلا ب10-15 جنيه، ها، وعنده 8 عيال وامهم، يعملوا ايه 15 جنيه في اليوم لأسرة مكونة من 10؟ ها، عطاؤه ضيق لكن رزقه واسع، يروح البيت خد يا حاجة، ينفع الفلوس اللي تعملنا بيهم اكلك دي فراخ او لحمة؟ لحمة منين؟ ما ينفعش. طب يعني صرفينا عايزين ناكل فاسة، تقول له اجيب لك بيهم هياكل؟ عارفين هياكل كانت السويس عندكم الهياكل دي، مسكوا الفرخة في الاحياء الراقية، الصدر في ناحية والعظم شفوف، اللحم في ناحية والعظم في ناحية، يبقى ايه من الفرخة بقى؟ ظهرها وحتة جلدة والرقبة شكلها كده اعوذ بالله، يعني فكرت يعني بالمقابر. ناس غلابة يعملوا ايه؟ هاتلنا 3-4 كيلو، كيلو بكام؟ ب4 جنيه، هاتلنا 3 كيلو وبالباقي عيش محمص كبير كده بربع جنيه، واعملي فاستة والعيلة كلها تنزل على الاكل، فتظهر الاطباق قاعا صفصفة. هو عطاه 15 جنيه وانتفع بكل العطاء، يبقى عطاءه ضيق بس رزقه واسع. فاللهم وسع في اعطياتنا ووسع في ارزاقنا، اللهم امين. من اسباب الكبر على الناس كذلك الكبر بالمنصب والرد العاجل السريع، نقول لهم لو دامت لغيرك لما وصلت اليه. من الناس من يشمخ بمنصبه ويغفل عن انها عارية مستعارة، والدنيا كل الدنيا الى زوال. يا اخي هارون الرشيد رحمه الله اللي خرجوه في التمثيليات بصورة مشوهة بيعزف على العود وبيسمع امانيا لالي وهو بريء من هذا، هارون الرشيد كان بيجاهد سنة ويخرج يحج ماشيا سنة، سبحان الله. هارون مرض، فأمر الطبيب أن يتبول هارون ليحلل بوله. هارون الرشيد بال في إناء معين ووضعه في عدة أبوال في مخابير مختلفة حتى لا يحابيه الطبيب عشان يعرف، وعلمه مكان البولة وفي أي مخبار هي. فالطبيب لما حلل قال: أخبروا صاحب هذا البول أن يتجهز للقاء ربه. حالة مرضية مستعصية، كلمة الطب، الراجل ده مروح. علم هارون بهذا فاشتروا الكفن له وشقوا له اللحد، ونزل ونام في قبره ساعة، ثم خرج يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا